حكم من ذبح الذبيحة ولم يسمي عليها إن كان متعمدا فالذبيحة حرام، وإن كان ناسنا نعم إن كان متعمدا فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم. ودليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح على اسم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر. فإذا كان الذابح ترك التسمية عمدا فهو آثم وذبيحته حرام، وإن ترك ذلك سهوا فهو غير آثم لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولكن الذبيحة حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فلو أكلنا نسيانا فليس علينا إثم، ولو أكلنا جاهلين فليس علينا إثم، لأن هناك ذبحا وأكلا. الذابح إذا نسي التسمية فهو إيش؟ غير آكل. الآكل هل يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ نقول لا، لأننا نهاك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو أكل الآكل ناسي الآكل ناسيا إيش؟ فلا شيء عليه، أو جاهلا فلا شيء عليه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وهذا يدل على أن التسمية لا بد منها، لكن إذا كنا نجهل هل سمى أو لا فإننا نأكل، لكن نسمي الله على أكلنا. الآن لو أسألكم هل أنتم تجزمون بأن جميع الذبائح التي بين أيدينا قد ذكر اسم الله عليها؟ الجواب لا، لكن الحمد لله يسر الله علينا أن ما جهلنا أذكر اسم الله عليه أم لا فإننا نأكل ونسمي، فعلنا هو الأكل نسمي عليه، وأما الذبح فهو فعل غيرنا ولسنا ملزومين بأن نسأل عنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.